بنكمل في زمن القضاء أو الأحكام، أحداث مؤلمة كلها، لكن لازم نقراها عشان نشوف إن الشر ليه آخر وإن في قضاء لله، حتى لو تأخر لكن بيبقى قضاء قاسي. وإحنا يمكن من امتيازنا إن إحنا قادرين نقرأ كده، فقادرين نشوف الأمور من الأول للآخر، عشان نقدر نكون يعني نتحسب لحياتنا يعني. لكن يمكن الناس اللي عاشت الأمور دي ما كانوش يعرفوا إن النهاية بتبقى بالشكل ده، لكن إحنا عندنا الكلمة وعندنا النور وقادرين نشوف النهاية بتبقى ايه، وازاي البدايات دايما بتبقى بتؤدي الى النهايات، يعني حسب البدايات بتبقى النهايات. ويبقى الانسان غبي لو اعتقد انه يقدر يمشي ببدايات بس ما يوصلش للنهايات، وانه يقدر يفعل الشر وما يعاقبش، بيبقى ده غباء من الانسان يعني. هناخد ملوك الثاني 11، لكن هنحتاج بعد كده نروح لأخبار الأيام التاني، لأن في بعض التفاصيل مش مذكورة في الجزء ده، فهنكملها من أخبار الأيام التاني على قد ما الوقت يسمح. احنا شفنا المرة اللي فاتت القضاء في مملكة إسرائيل كان بيحصل ازاي، النهاردة بنشوف القضاء في مملكة يهوذا. بيقول: فلما رأت عثاليا أم أخزية أن ابنها قد مات، قامت فأبادت جميع النسل الملكي، فأخذت يهوشبع بنت الملك يورام أخت أخزية يؤاش ابن أخزية، وسرقته من وسط بني الملك الذين قتلوا، هو ومرضعته من مخدع السرير، وخبأوه من وجه عثاليا فلم يقتل، وكان معها في بيت الرب مختبئا 6 سنين، وعثاليا مالكة على الأرض. وفي السنة السابعة أرسل يهويداع فأخذ رؤساء مئات الجلادين والسعاة وأدخلهم إليه إلى بيت الرب، وقطع معهم عهدا واستحلفهم في بيت الرب وأراهم ابن الملك، وأمرهم قائلا: هذا ما تفعلونه، الثلث منكم الذين يدخلون في السبت يحرسون حراسة بيت الملك، والثلث على باب سور، والثلث على الباب وراء السعاة فتحرسون حراسة البيت للصد، والفرقتان منكم جميع الخارجين في السبت يحرسون حراسة بيت الرب حول الملك، وتحيطون بالملك حواليه كل واحد سلاحه بيده، ومن دخل الصفوف يقتل، وكونوا مع الملك في خروجه ودخوله. ففعل رؤساء المئات حسب كل ما أمر به يهوذا الكاهن، وأخذوا كل واحد رجاله الداخلين في السبت مع الخارجين في السبت، وجاءوا إلى يهوذا الكاهن، فأعطى الكاهن لرؤساء المئات الحراب والأطراس التي للملك داود التي في بيت الرب، ووقف السعاة كل واحد سلاحه بيده من جانب البيت الأيمن إلى جانب البيت الأيسر حول المذبح والبيت حول الملك مستدرين، وأخرج ابن الملك ووضع عليه التاج وأعطاه الشهادة فملكه ومسحوه وصفقوا وقالوا ليحيى الملك. ولما سمعت عثاليا صوت السعاة والشعب دخلت إلى الشعب إلى بيت الرب ونظرت، وإذ الملك واقف على المنبر حسب العادة، والرؤساء ونافخوا الأبواق بجانب الملك، وكل شعب الأرض يفرحون ويضربون بالأبواق. فشقت عثاليا ثيابها وصرخت: خيانة خيانة. فأمر يهوذا الكاهن رؤساء المئات قواد الجيش وقال لهم: اخرجوها إلى خارج الصفوف، والذي يذبحها اقتلوه بالسيف، لأن الكاهن قال: لا تقتل في بيت الرب. فألقوا عليها الأيادي ومضت في طريق مدخل الخيل إلى بيت الملك وقتلت هناك. وقطع يهوذا عهدا بين الرب وبين الملك والشعب ليكونوا شعبا للرب وبين الملك والشعب، ودخل جميع شعب الأرض إلى بيت البعل وهدموا مذابحه وكسروا تماثيله تماما، وقتلوا متان كاهن البعل أمام المذابح، وجعل الكاهن نظارا على بيت الرب، وأخذ رؤساء المئات والجلادين والسعاة وكل شعب الأرض، فأنزلوا الملك من بيت الرب وأتوا في طريق باب السعاة إلى بيت الملك، فجلس على كرسي الملوك، وفرح جميع شعب الأرض واستراحت المدينة وقتلوا عثاليا بالسيف عند بيت الملك. كان يهواش ابن 7 سنين حين ملك. بنشوف هنا الشر كان في إسرائيل، كان يعني بسبب أخاب وإيزابل أدخلوا عبادة البعل إلى أرض إسرائيل، وشفنا إزاي إيليا وقف قصاد لوحده قصاد هذا الوضع. المشكلة زي ما شفنا ان يهوشافاط رغم انه كان ملك تقي في يهوذا لكنه جوز ابنه يهورام لعثاليا بنت اخاب وايزابل، ودخلت عبادة البعل برضو الى يهوذا. ما اكتفتش بادخال عبادة البعل لكن كانت بتخطط لافناء نسل داود عشان ما يجيش منه المسيح او ما يجيش المسيح. ان الرب كان وعد داود ان يبقى ليه دايما ابن على العرش، ففكرت انها تفني هذا النسل الملكي ابناء داود، يعني ما اكتفتش انها تدخل بس عبادة البعل لكن عاوزة تنهي تماما وجود نسل لداود في المملكة. هنا بنشوف بس ازاي يد الله من خلف الستار رغم ان المشهد بشع يعني وما فيش حاجة مرضية خالص في المشهد وزمن قضاء زي ما شفنا، لكن في ايد في النهاية بتحقق كلام الرب وتمنع هذه الامرأة الشريرة بكل جبروتها من انها تنفذ المخطط بتاعها. ده بيأكد ان الرب في يده كل مقاليد الامور وان الامور خاضعة لسلطان الله. مهما شفنا الشر بيكبر لكن في النهاية يد الله بتصنع مشيئته. فاحنا كنا شفنا ان يهورام لما ملك شفناه في اخبار الايام التاني ان هو قتل اخواته عشان محدش ياخد منه الملك، واكيد ده كان بمشورة مراته اللي هي عثاليا. وملك لما مات بعد كده ملك بعديه اخزية اللي هي تبقى عثاليا امه. شفنا في الاصحاح اللي فات ان اخزية ده قتلوا ياهو بن نمشي وقتل اخواته اللي كانوا رايحين يدوروا عليه في مملكة اسرائيل، فكده يبقى ابناء يهورام اتقتلوا. فعثاليا الام لقت ان اللي فاضل هم احفادها اللي هم ابناء اخزية، فسيطرت عليها شهوة الملك وحست ان الامور كده قربت قوي فقتلت الاحفاد احفادها. يعني تخيلوا الام لما يبقى موالية لنفسها موالية لإلهها موالية لأسرتها اكتر مما لجوزها، يعني دول ولاد جوزها او دول نسل داود اللي يعني هي اتجوزت شخص هي ما بتحبوش وخلفت منه ابناء ما بتحبهمش واحفاد ما بتحبهمش لان هي بتحب قوي نفسها. يعني الى هذا الحد هذه الغريزة لما بيسيطر عليها إبليس بتبقى يعني هي موالية قوي لنفسها والملكها وللنسل اللي جاية منه، وقبلت الارتباط بنسل داود لمجرد تحقيق أغراضها لكن لم تتورع أن تحمل السيف وتأمر بقتل أحفادها من ابنها أخزية عشان يبقى هي لوحدها ليها الملك وتتصرف، وبكده تسقط مملكة يهوذا تحت ملك إنسانة وثنية تعبد البعل زي ما سقطت مملكة إسرائيل، وينتهي النسل الملكي الداودي اللي جاي من داود واللي مفروض ان هو هيكتمل في شخص المسيح. لكن طبعا ده فكر الانسان وشره، لكن قدرته ان ينفذ الله فوق كل قدرة انسانية يعني. فبتقول فلما رأت عثاليا ام اخزية ان ابنها قد مات قامت فابادت جميع النسل الملكي. هنا بتظهر اليد الإلهية في أنها الله بيسمح أن في واحدة اسمها يهوشبع بنت الملك يورام، يعني أخت أحاز، أخت أخزية، بس من امرأة تانية يعني. يعني واضح أن يهورام كان متجوز أكتر من حد غير عثاليا دي. فكان لي ابنة اسمها يهوشبع أخت أخزية بس مش من أمه، من أبوه. دي لقت واحد من أحفاد الملك اللي هو واحد من أبناء أخزية صغير خالص، كان لسه مولود يعني، اسمه يؤاش، فتعتبر عمته يعني، تعتبر هي كده عمته، خدته وخبته في الهيكل. اللي مش مذكور هنا بقى ان هي زوجة يهيوداع الكاهن، رئيس الكهنة اللي كان موجود وقتها كان اسمه يهيوداع، وده كان نقطة الضوء الوحيدة في الزمن دوت. كان شخص ما زال عنده بعض التقوى وما زال عنده يعني التمسك بالشريعة. كان متجوز هذه الامرأة يهوشبع ديت، فاتفقوا ان هو تخطف الولد اللي سنه سنة دوت، وهو سمح لها تدخله الى الهيكل ويخبوه في مخدع اسمه مخدع السرير. ترجمة مش دقيقة شوية، لكن المخدع ده هو المكان اللي كان موجود في الهيكل الكهنة بتفتح فيه أو بتقعد فيه أثناء خدمتها، فمسمينه مخدع السرير أو مخدع الأسرة بالجمع يعني، يعني مكان راحة مفروض مخدع ما بيخشوش حد. فحطوا فيه الولد دوت وقعد يتربى 6 سنين محدش يعرف، وهي معتقدة أنها قتلت كل الأحفاد. فسرقته من وسط بني الملك الذين قتلوا هو ومرضعته من مخدع السرير. هي مش خدوه من مخدع السرير، هم حطوه في مخدع السرير يعني. عشان كده لو قلنا التفاصيل دي بقى محتاجين نرجع لأخبار الأيام التاني. إصحاح 22 عدد 10 أخبار الأيام الثاني. ولما رأت عثاليا أم أخزية أن ابنها قد مات قامت وأبادت جميع النسل الملكي من بيت يهوذا. أما يهوشبع بنت الملك فأخذت يؤاش ابن أخزية وسرقته من وسط بني الملك الذين قتلوا وجعلته هو ومرضعته فيه، مش من، مش سرقته من، لكن جعلته هو ومرضعته فيه مخدع السرير. وخبأته يهوشبع بنت الملك يهورام امرأة يهيداع الكاهن. يبقى هي كانت زوجة في نفس الوقت، وإلا ما كانتش قدرت تدخل الولد تخبيه في الهيكل يعني. أكيد كان ليها واسطة في الهيكل عشان ينفع تخبي الولد في الهيكل، والمكان ده طبعا محدش عمره يفكر انه ممكن يبقى فيه طفل بيتربى جوه، ومحدش يقدر حتى لو عرف يخش، لان المكان مقدس لا يدخله الا الكهنة، فكان يعتبر يعني مخبأ كويس. فيبقى الجزء اللي في هنا في اخبار الايام بيقول لنا ان هي امرأة يهيداع الكاهن، وهي خبأته في مخدع السرير لانها كانت اخت اخزية، خبأته من وجه عثاليا فلم تقتله. وكان معهم في بيت الله مختبئا 6 سنين وعثاليا مالكة على الأرض. هنرجع تاني لأخبار الأيام، بس نرجع دلوقتي تاني لملوك التاني 11. لما الولد وصل 7 سنين، الرئيس الكهنة أو الكاهن اللي كان موجود وقتها يهويدا قرر أنه يعلنه ملكا على إسرائيل، ويعلن للشعب أن الشعب كان استسلم لمدة 6 سنين، أن خلاص نسل داود انتهى وأقلموا نفسهم على ملك عثاليا. لكن في السنة السابعة كانوا في موعد مع مفاجأة بيحضرها لهم الكاهن، أن داود مازال له ابن يحكم، أو مازال له ابن من نسل الملكي يقدر يكون ملك ويكمل نسل داود. بيقولوا في السنة السابعة أرسل يهويدا فأخذ رؤساء مئات الجلادين والسعاة. هنا بيورينا، يعني احنا هنقراها بس كده أحداث، بس بيورينا حكمة الشخص ده، انه هو طبعا انه يقف قدام الملكة بكل نفوذها، بكل الجيش، بكل الأمور دي كلها، يعني معناه انه شخص مش بسيط. يعني هو راجل رغم انه كاهن يعني، لكن ليه في السياسة وليه في الشخصية، لها نفوذ ولها يعني الناس كلها انساقت وراه، وعرف يرتب للحدث من غير ما يحصل مشاكل. بيقولوا في السنة السابعة أرسل وأخذ رؤساء المئات الجلادين والسعاة وأدخلهم إليه إلى بيت الرب، عمل معهم اجتماع وقطع معهم عهد ووراهم الولد اللي كان وصل وقتها بقى 7 سنين، وأمرهم قائلا هذا ما تفعلونه، قسمهم لليوم اللي هيعلنوا فيه التنصيب الملك دوت، عمل حسابه فحطهم في أماكن معينة يحرسوا حاجتين، يحرسوا الهيكل اللي هيعلن فيه الملك الجديد، ويحرسوا بيت الملك اللي هي عثاليا ساكنة فيه، عشان ما يعني ما تحاولش تعمل حاجة. فوزعهم، وكان الكلام ده يوم سبت، فالشعب جاي طبيعي يوم السبت يقدم التقديمات بتاعته، فما أثرش الشبهات. يعني لو كان الإعلان ده في أي يوم تاني وعثاليا حست إن في تجمعات غريبة كده، كان ممكن الأمر يفشل، لكن هو اختار يوم سبت، الناس طبيعي بتيجي والحرس طبيعي بيجي عشان يحرس العبادة يوم السبت في الهيكل، وقرر إن هو يعمل الموضوع ده. الثلث منكم الذين يدخلون في السبت يحرسون حراسة بيت الملك، والثلث على باب سور، والثلث على الباب وراء السعاة، فتحرسون حراسة البيت للصد، عشان تحسبا لو أي حد هجم. والفرقتان منكم جميع الخارجين في السبت يحرسون حراسات بيت الرب حول الملك، وتحطين بالملك حواليه، كل واحد سلاحه بيده، من داخل الصفوف لو حد حاول يخترق صفوفكم حوالين الملك عشان يوصل للملك لازم يتقتل، كونوا مع الملك في خروجه ودخوله. ففعل رؤساء المئات، ده معناه ان هو الشخص له نفوذ، كان محبوب في الشعب، ما نعرفش عنه كتير الا انه يعني الحدث ده يعني. ففعل رؤساء المئات حسب كل ما امر به يهويدا الكاهن، وأخذوا كل واحد رجاله الداخلين في السبت مع الخارجين في السبت، وجاءوا إلى يهويدا الكاهن، فأعطى الكاهن لرؤساء المئات الحراب والأطراس. الهيكل كان فيه حراب وأطراس، داود كان حاططها في الهيكل أصلا، فهو استخدمها برضو للحراسة. ووقف السعاة كل واحد سلاحه بيده من جانب البيت الأيمن إلى جانب البيت الأيسر حول المذبح والبيت حول الملك مستدرين، وأخرج ابن الملك ووضع عليه التاج وأعطاه الشهادة. أعطاه الشهادة بقى دي كانت عادة من سفر التثنية، لو تفتكرون الرب قال لهم لما أي ملك يملك في إسرائيل تدوله نسخة من الشريعة، بسميها هنا الشهادة، من الوصايا العشرة، عشان يكون الملك بيتحسب للسير بحسب هذه الشهادة. فهو كان مجهز له نسخة من الناموس أو الشريعة، وادها له، ادها للولد عنده 7 سنين، لكن بحسب يعني معناه أنه شخص فاكر الكتاب بيقول إيه وعارف يعني وعارف المفروض يحصل. فملكوه مسحوه وصفقوا وقالوا ليحيى الملك. ولما سمعت عسالية صوت السعاء، هنا بقى سمعت بس سمعت متأخر بعد ما الشعب قطع العهد للملك. ولما سمعت عسالية صوت السعاء والشعب دخلت إلى بيت الرب إلى الشعب ونظرت، وإذ الملك واقف على المنبر حسب العادة والرؤساء ونافخوا الأبواق بجانب الملك، وكل شعب الأرض يفرحون ويضربون بالأبواق. يعني مشهد في قمة الكوميديا، ويعني من الواحد مش عارف يقول عليه إيه. بيقول فشقت عسالية ثيابها وصرخت خيانة خيانة. يعني هي اللي جاية من الأراضي غريبة عشان تقتل النسل الملكي، هي بتقول خيانة خيانة. يبقى مش أي فيش أي حاجة غريبة، ومفيش أي حاجة الواحد ممكن يستغرب لها في أي يوم من الأيام إن أي حد ممكن يقول أي حاجة. يعني مش يعني اللي عملت الخيانة كلها بكل معاني الكلمة بتقول لما جم ينصبوا الملك الشرعي اللي هو من نسل ابنها اللي مات، الوحيد اللي من حقه أن يكون ملكا بعد أبيه، يبقى ده خيانة خيانة خيانة. لكن يعني الواحد مش مستغرب، ومش مستغرب يعني ان نسل عسالية ده مازال موجود لغاية النهاردة، واولاد عسالية واولاد ايزابل وروح ايزابل زي ما الكتاب بيعلمنا مازالت موجودة، اللي ممكن تقول اي حاجة في اي وقت، ويعني الصح يبقى غلط والغلط يبقى صح، والدنيا كلها ممكن تبقى ماشية يعني. فامر يهوذا الكاهن رؤساء المئات قوات الجيش قال لهم اخرجوها الى خارج الصفوف، والذي يتبعها اقتلوه بالسيف. ليه؟ لأن هو قال ما تتقتلش في بيت الرب، يعني ما يعني حس انها هتلوث البيت لو دمها سال في الهيكل يعني. فقال لهم كأي شيء نجس يعني مفروض انه يخرج الى خارج. فألقوا عليها الايادي ومضت في طريق مدخل الخيل الى بيت الملك وقتلت هناك. قطع يهوذا عهدا بين الرب وبين الملك والشعب ليكونوا شعبا للرب، وبين الملك والشعب، بين الرب وبين الملك، بين الرب وبين الشعب، وبين الملك والشعب، ثلاثة عهود. يعني قطع عهدا بين الرب وبين الملك وبين الرب وبين الشعب وبين الملك والشعب. ودخل جميع شعب الأرض إلى بيت البعل، كانت بنت بيت للبعل في يهوذا، وهدموا مذابحه، كسروا تماثيله تماما، قتلوا متان كان ليها كاهن للبعل زي ما أمها عملت بالضبط في أرض إسرائيل، كانت هي عاملة في أرض يهوذا. قتلوا متان كاهن البعل أمام المذابح، وجعل الكاهن نظارا على بيت الرب، وأخذ رؤساء المئات والجلادين والسعاة وكل شعب الأرض، وأنزلوا الملك من بيت الرب وأتوا في طريق باب السعاء إلى بيت الملك. خدوا بقى من الهيكل وداه لبيت الملك، والطريق متأمن زي ما احنا شفنا، كان في ناس بتحرس هنا وفي ناس بتحرس هنا، وجلسوه على كرسي الملوك. فرح جميع شعب الأرض واستراحت المدينة، وقتلوا عثالية بالسيف عند بيت الملك، وكان يؤاش ابن 7 سنين حين ملك. دي يد الرب اللي ملهاش دعوة خالص باستحقاق الإنسان أو بصلاح الإنسان، لأن هنشوف دلوقتي يهوش ده الابن دوت لا غير مستحق لأي حاجة، لدرجة أن الكتاب حذفه من نسل المسيح. لما جه يذكر نسل المسيح في العهد الجديد أسقط هذا الملك بالتحديد يؤاش أبو 7 سنين ده، لأنه للأسف ختم حياته بشكل سيء جدا. إذن القصة مش خالص لا داود ولا حاجة، لكن القصة إن الرب قال كلمة ولازم تكمل، والكلمة دي كملها في المسيح مش في الوسط دول. فلألا حد يعتقد إن حد مستحق يعني الدنيا كلها خراب يعني. فلو كملنا في الإصحاح اللي بعديه يقول في السنة 7 لياهو ملك يؤاش. كان ياهو لسه هناك بقى في السنة 7 لياهو، يعني في السنة اللي ياهو ملك فيها في إسرائيل اتولد يواش، يعني كان يواش اتولد لأحاز لأخزية وكان عنده سنة، فلما بقى هو عنده 7 كانت السنة 7 في ملك ياهو في أرض إسرائيل. ملك يواش ملك 40 سنة في أورشليم، اسمه أمه ظبية من بئر 7. وعمل يواش ما هو مستقيم في عيني الرب كل أيامه التي فيها علمه يهويدا الكاهن. الرجل مربيه 6 سنين وان هو عنده سنة في الهيكل، مربيه 6 سنين وبعد كده طبعا تولاه، لان 7 سنين ده ما يعرفش حاجة في الدنيا، فالكاهن يحسب ليه برضو الشخص ده انه لازم الملك وعلمه الشريعة وعلمه يتصرف ازاي. فالناس لقيته بيعمل المستقيم في عيني الرب، بس هو بيعمل المستقيم في عيني الرب لان في واحد بيعلمه، ولان هو حاسس ان هو صغير وانه مديون للشخص الكاهن ده. الا ان المرتفعات لم تنتزع، بل كان الشعب لا يزالون يسبحون ويوقدون على المرتفعات. هنقرأ كده بقى، مش هنقرأ ونرجع نفصل، لكن هنقرأ لأن الأحداث ما فيهاش كتير يتقال يعني. وقال يهوياش للكهنة، من ضمن الحاجات اللي فكر يعملها أنه يرمم الهيكل، لأنه واضح أن عثاليا كانت بنت مسبح للبعل وهيكل للبعل، وفي نفس الوقت بتحاول تهدم شيء في شيء الهيكل بتاع الله، يعني مش مرة واحدة عشان ما تصيرش أن الشعب ضدها، لكن شوية شوية تخش يقشروا الذهب ويقشروا الفضة اللي كانت في السليمان حاططها في الهيكل ويودوها لهيكل. فكانت يعني عاملة حسابها ان في غضون مثلا 5-16 سنين الهيكل يهدم او يبقى مهجور. يواش قرر ان هو يجدده الهيكل، فقال للكهنة جميع فضة الاقداس التي ادخلت الى بيت الرب، الفضة الرائجة، فضة كل واحد حسب النفوس المقومة، كل فضة يخطر ببال إنسان أن يدخلها إلى بيت الرب، ليأخذها الكهنة لأنفسهم كل واحد من عند صاحبه، وهم يرممون ما تهدم من البيت، كل ما وجد فيه متهدما. الكلام يبدو شوية أنه مش مفهوم، لكن احنا عارفين أن كان الكهنة ليهم نصيب مفروض الشعب يدفعوه للاويين، فهو قال لهم أنتوا تروحوا للناس، تلفوا على الناس تاخدوا الفضة من النفوس حسب النفوس المقومة، يعني حسب تعداد الشعب، تروحوا تلفوا على الأسباط كل سبط حسب البيت اللي فيه بحسب أعداد الناس اللي فيه، تلموا الفلوس اللي هي من حقكم اللي هي الفضة بتاعتكم، تاخدوها لنفسكم، ومن هذه الفضة ترمموا يعني تاخدوها لنفسكم وفي نفس الوقت ترمموا برضو بيها البيت. هو قال لهم كده، لكن واضح ان هو مش يعني صغير في السن، مش فاهم. الكهنة طبعا ما سألوش فيه، لان هو هيلفوا وهيتعبوا وهيجيبوا فلوس، والفلوس دي مفروض بتاعتهم هم يعيشوا بيها، هو عاوزهم يرمموا بيها يعني البيت. فيقول الكتاب في السنة 23 الملك يواش لم تكن الكهنة رمموا ما تهدم من البيت، لقى البيت ما بيترممش. فدعا الملك يواش يهيدا الكاهن والكهنة وقال لهم لماذا لم ترمموا ما تهدم من البيت، فالآن لا تأخذوا فضة من عند أصحابكم بل اجعلوها لما تهدم من البيت. يعني أصحابكم دي برضو ترجمة مش دقيقة، لكن هو من الشعب، يعني من الشعب اللي انتوا بتروحوا له تاخدوا فوافق الكهنة عن أن لا يأخذوا الفضة من الشعب ولا يرمموا ما تهدم من البيت. فهو قال لهم طب ما تروحوش وما تاخدوش حاجة من الناس خلاص يعني. فهم قالوا اه كده يعني احنا مش هناخد حاجة من الناس، وفي نفس الوقت احنا مش مسؤولين برضو عن ترميم البيت. هنا بقى يهويدا تدخل في الموقف دوت وعمل حاجة. هو أول واحد عمل صندوق العطا اللي عندنا على الحيطة ده، يعني كانت فكرة قديمة شوية. بيقول فأخذ يهويدا الكاهن صندوقا وثقب ثقبا في غطاء. يعني كل صناديق النذور اللي في الجوامع وفي الكنائس دي فكرة يهويدا الكاهن. عمل صندوق وثقب ثقبا في غطائه وجعله بجانب المسبح عن اليمين عند دخول الإنسان إلى بيت الرب، والكهنة حريسوا الباب جعلوا فيه كل الفضة المدخلة إلى بيت الرب. أي حد يجيب فضة هو عاوزها للترميم يحطها في هذا الصندوق. كان كلما لما رأوا، برضو الترجمة هي مفروض كلما رأوا الفضة قد كثرت في الصندوق إنهم كانوا بياخدوها ويطلعوا بيها للكاهن العظيم ويفتحوا الصندوق ويحسبوا الفضة ويرجعوا يحطوه تاني. وصروا وحسبوا الفضة الموجودة في بيت الرب ودفعوا الفضة المحسوبة لأيدي ويدوها بقى لعاملي الشغل الموكلين على بيت الرب، وأنفقوها للنجارين والبنائين العاملين في بيت الرب ولبنائي الحيطان وناحية الحجارة ولشراء الأخشاب والحجارة المنحوتة لترميم ما تهدم من بيت الرب ولكل ما ينفق على البيت لترميمه. إلا أنه لم يعمل لبيت الرب طصوص فضة ولا مقصات ولا مناضح، دي كانت حاجات موجودة في الشريعة، ولا أبواب. كل آنية الذهب وآنية الفضة من الفضة الداخلة إلى بيت الرب، بل كانوا يدفعونها لعاملي الشغل فكانوا يرممون بها بيت الرب. ولم يحاسبوا الرجال الذين سلموهم الفضة بأيديهم لكي يعطوها لعاملي الشغل، لأنهم كانوا يعملون بأمان. الناس اللي كانوا مسؤولين عن الصندوق ده ان هم بيفكوه ويفتحوه ما حدش كان بيحاسبهم، لانهم كانوا معروف ان هم امناء، فما كانش حد بيشك ان هم ممكن ياخدوا حاجة من هذا الصندوق. واما فضة ذبيحة الاسم وفضة ذبيحة الخطية فلم تدخل الى بيت الرب بل كانت للكهنة. الكهنة قالوا طب احنا بقى نصيبنا فين في الموضوع ده؟ خصصوا ذبيحة الاسم وذبيحة الخطية، كان من ضمن العطايا فيها ان ممكن يعطى فضة، فقالوا الفضة دي تبقى للكهنة. اي حاجة تانية بتتحط في الصندوق تبقى للبنى. حينئذ صعد حزائيل، نفتكر حزائيل، احنا إيليا كان مأمور انه يمسح حزائيل ملكا على أرام ويمسح ياهو بن نمشي ملكا على إسرائيل. فآدي حزائيل بيكمل الشغل المكلف به من غير ما يعرف ان هو برضو بيخرب وبيقضي على إسرائيل ودخل على يهوذا برضو. حينئذ صعد حزائيل ملك أرام حارب جت وأخذها، ثم حول حزائيل وجهه ليصعد إلى أورشليم. أول ما فكر أن يصعد لأورشليم واضح أن يواش ده كان ضعيف يعني، فأخذ يواش ملك يهوذا جميع الأقداس التي قدسها يهوشافاط ويهرام وأخزية أباؤه ملوك يهوذا وأقداسه وكل الذهب الموجود في خزائن بيت الرب وبيت الملك، وأرسلها إلى حزائيل ملك أرام عشان يبعد عنه، فصعد عن أورشليم. هو بقى بعد كده بينقل معانا على موته، لكن قبل موته بقى يبقى لازم نشوف في هنا حاجة لازم نشوفها. نرجع تاني لأخبار الأيام. أخبار الأيام التاني نقرا 24. وكان يواش ابن 7 سنين حين ملك، ملك 40 سنة في أورشليم، اسمه أمه ظبية من بئر سبع. عمل يواش المستقيم في عيني الرب كل أيام يهويدا الكاهن، ده احنا قريناه. واتخذ يهويدا له امرأتين فولد بنين وبنات. وحدث بعد ذلك أنه كان في قلب يواش أن يجدد بيت الرب، فجمع الكهنة واللوين وقال لهم اخرجوا إلى مدن يهوذا واجمعوا من جميع إسرائيل فضة لأجل ترميم بيت إلهكم من سنة إلى سنة. هو نفس الكلام بس احنا فسرناه وقتها ما كانش واضح، هنا أوضح شوي. وبادروا أنتم إلى هذا الأمر، فلم يبادر اللوين. فدعا الملك يهوذا الرأس وقال له لماذا لم تطلب من اللوين أن يأتوا من يهوذا وأورشليم بجزية موسى عبد الرب وجماعة إسرائيل لخدمة الشهادة؟ لأن بني عثاليا الخبيثة قد هدموا بيت الله وصيروا كل أقداس بيت الرب للبعليم، وأمر الملك فعملوا صندوقا وجعلوه في باب بيت هنا بيقول أمر الملك، هناك عرفنا أن اللي فكر في الفكرة دي هو الكاهن. فعمل صندوقا وجعلوه في باب بيت الرب خارجا، ونادوا في يهوذا وأورشليم بأن يأتوا إلى الرب بجزية موسى عبد الرب المفروضة على إسرائيل في البرية. ففرح كل الرؤساء وكل الشعب وأدخلوا وألقوا في الصندوق حتى امتلأ. وحينما كان يؤتى بالصندوق إلى وكالة الملك بيد اللوين، عندما يرون أن الفضة قد كثرت، كان يأتي كاتب الملك ووكيل الكاهن الرأس ويفرغان الصندوق ثم يحملانه ويردانه إلى مكانه. الكلام ده كله قلناه في الشرح، هنا مشروح أكتر. هكذا كانوا يفعلون يوما فيوما حتى جمعوا فضة بكثرة. ودفعها الملك ويهوذا لعاملي شغل خدمة بيت الرب، وكانوا يستأجرون نحاتين نجارين لتجديد بيت الرب وللعاملين في الحديد والنحاس أيضا لترميم بيت الرب. فعمل عامل الشغل ونجح العمل بأيديهم، وأقاموا بيت الله على رسمه وثبتوه. ولما رسمه يعني نفس الرسم اللي اتبنى عليه أيام سليمان. ولما أكملوا أتوا إلى ما بين يدي الملك ويهوذا ببقية الفضة وعملوها آنية لبيت الرب، آنية خدمة وإصعاد وصحون وآنية ذهب وفضة. وكانوا يصعدون محرقات في بيت الرب دائما كل أيام يهوذا. الجزء ده بقى مش مذكور هناك عشان كده لازم نفهم. يقول الكتاب وشاخ يهوذا وشبع من الأيام ومات، كان ابن 130 سنة عند موته. فدفنوه في مدينة داود مع الملوك، لأنه عمل رغم أنه مش ملك، لكن ده بالتحديد زي ما قلنا لأن في نقطة مضيئة يعني في التاريخ، دفنوه مع الملوك لأنه عمل خيرا في إسرائيل ومع الله وبيته. بعد ما مات بقى العيل الصغير ده، ما هو مش بقاش عيل يعني، هو كبر بس واضح ان هو يعني الانسان هو الانسان. بعد موت يهوذا جاء رؤساء يهوذا وسجدوا للملك. يعني ايه سجدوا للملك؟ اللي نفهمه من القصة دي ان هم جم يقولوا له احنا عاوزين نرجع تاني عبادة البعل. عبادة البعل واضح انها كانت بيزنس كبير، وكان في ناس كتيرة بيوتها مفتوحة من عبادات البعل. دلوقتي لما هدموا مذابح البعل كلها ورجعت العبادة في الهيكل بس، ناس كتيرة بيوتها اتخربت، وناس كتيرة كانوا مراكز قوة في المجتمع يعني كانت كنة طول ما الملك طول ما الكاهن يهوذا ده موجود. لكن لما مات جم للملك واستمالوا، أو زي ما يقول هنا حينئذ سمع الملك له، سمع الملك لهم او كانوا بيطلبوا منه حاجه. ايه اللي طلبوه بقى؟ وتركوا بيت الرب اله ابائهم وعبدوا السواري والاصنام. رجعت عباده البعل تاني. هو نفس الملك اللي كان بيقول لهم عايزين نرمم الهيكل علشان عسليا الشريره بوظته. هو نفسه رجع لما الناس قالوا له في مكاسب من وراء العبادات دي يعني، وناس كتيرة كانت بيوتها مفتوحة، فرجع تاني عبادة السواري. فكان غضب على يهوذا وأورشليم لأجل اسمهم هذا، وأرسل إليهم أنبياء لإرجاعهم إلى الرب وأشهدوا عليهم فلم يصغوا. ولبس روح الله زكريا ابن يهيداع الكاهن. يهوذا الكاهن ده كان ليه غالبا مش ابن بقى، هو مذكور هنا انه ابن لكن حفيد يعني واحد، لان هو مات عنده 130 سنة، فلو ابن يعني هيبقى فوق 100 مثلا او 90، مش مش مش مش يعني مش، لكن غالبا هو حفيد، لان الرب يسوع نفسه هو اللي هيقول لنا انه اسمه زكريا ابن برخيا. احنا عندنا اثنين زكريا ابن برخيا في الكتاب المقدس، زكريا ابن برخيا اللي هو ابن برخيا ابن عدو اللي هو ليه نبوة اسمها زكريا، النبوة اللي قبل الأخيرة في العهد القديم. وزكريا ده واضح ان اسمه زكريا، كان يهوذا عليه ابن اسمه برخيا برضو، زكريا ابن برخيا ابن يهوذا، يبقى في زكريا ابن برخيا ابن عدو وزكريا ابن برخيا ابن يهوذا. الرب يسوع ذكر الشخص ده بنفسه، وهنختم باللي قاله الرب يعني لأنه خير تعبير عن الأحداث دي. ده كان كاهن زي لانه من سلالة يهويدع الكاهن. وفي يوم من الايام روح الرب يعني زي التعبير اللي هنا بيقول لبس روح الرب، يعني في يوم من الايام اتملأ قوي بالغضب من اللي بيحصل لما لقى الناس رجعت تعبد البعل تاني بعد كل اللي حصل ده. فوقف هو كاهن، مفروض ان هما بيكهن في القدس. احنا لما كنا ورينا صورة الهيكل اللي كان عمله سليمان، كان عامل الدار الخارجية فيها المسبح بتاع النحاس والمرحضة، وبعد كده بتطلع بسلالم كده، عامل مجموعة سلالم كده بتطلع للهيكل. يعني ما كانش ما الهيكل او اللي هو بقى القدس وقدس الاقداس اللي هما الخيمة او الهيكل المبنى مش على نفس مستوى الارض، كان بيطلعوا لهم بسلالم كده. فهو طلع من القدس غضبان جدا، وقف على السلالم دي فيبقى فوق الشعب، يعني باصص عليهم من فوق كده، ويقول ولبس روح الرب او روح الله زكريا ابن يهوداع الكاهن، فوقف فوق الشعب وقال لهم اكذا يقول الله، لماذا تتعدون وصايا الرب فلا تفلحون؟ لأنكم تركتم الرب قد ترككم الرب. سؤال بسيط جدا وحلو، يعني ما فيهوش أي حاجة وحشة. ففتنوا عليه ورجموه بحجارة وهو في الهيكل. اللي يهويدع قال لهم عثاليا ما تتقتلش عشان هيكل الرب ما يتلوس، قتلوا الكاهن في الهيكل. ففتنوا عليه ورجموه بحجارة وهو واقف كده بين القدس وبين المسبح بتاع الذبائح، مسبح النحاس. فبقى فسال دمه بين الهيكل والمسبح. ففتنوا عليه ورجموه بحجارة بأمر الملك. الملك اللي جد الشخص ده أو أبوه بحسب التعبير الكتابي رباه، يعني الملك ده اللي رباه هو الكاهن يهويدع، يعني مفروض انه يحتفظ بجميل الشخص ده، هو ده الانسان وده قلب الانسان. ففتنوا عليه ورجموه بحجارة بأمر الملك في دار بيت الرب. ولم يذكر يؤاش الملك المعروف الذي عمله يهويدع أبوه معه، بل قتل ابنه. الرجل ده وهو بيموت قال لهم كلمة، قال الرب ينظر ويطالب. معاش كتير لكن جملة جميلة وحقيقية جدا. الرب بيرى. اوعى تفتكر ان الرب ما بيشوفش، اوعى تفتكر ان في حاجة بتعدي من قدامه. الرب بينظر، بس مش بينظر بس، يطالب هنا يعني هيجي في وقت هيطالب بالحق، هيجي في وقت ياخد الحق، هيجي في وقت يقضي على الشر، هيطالب بحق الشخص اللي اتقتل ده. الشخص اللي اتقتل ده اتقتل ظلم، ليه حق. مين اللي هيطالب بيه في يوم من الايام؟ الرب نفسه. الرب ينظر ويطالب. بحسب الترتيب الاسفار في العهد القديم، سفر اخبار الايام هو السفر الاخير تاريخيا، يعني الاسفار التاريخيه باديه من سفر التكوين واخرها التوراة. اليهودي متقسم اقسام، القسم التاريخي بيبتدأ من سفر التكوين وينتهي باخبار الايام التاني، ده التاريخ المقدس. بعد كده في الاسفار الشعرية بقى اللي هي المزامير والامثال والجمع ونشيد الانشاد وايوب، في بعد كده الاسفار النبوية اللي هي من انبياء الكبار والصغار. لكن كتاريخ احنا هنا في اخر التاريخ المقدس، سفر اخبار الايام ده اخر التاريخ المقدس. فيجي الرب يسوع بقى في انجيل متى اصحاح 23 هو يكفي شرفا ان الرب ذكره، يعني هو الرب لخص الكلام. احنا قلنا ان هو زمن كان قضاء يعني، لكن لو قريت بقى كلام الرب اللي قاله هو بيلخص زمن القضاء ده. نكفي ان احنا نقرا من عدد 29 مثلا، بيقول ويل لكم ايها الكتبة والفريسيون المراؤون، لانكم تبنون قبور الانبياء وتزينون مدافن الصديقين، وتقولون لو كنا في أيام أبائنا لما شاركناهم في دم الأنبياء، فأنتم تشهدون على أنفسكم أنكم أبناء قتلت الأنبياء. فاملأوا أنتم مكيال أبائكم أيها الحيات أولاد الأفاعي. دي مش شتيمة، دي توصيف لمن هو الإنسان. كيف تهربون من دينونة جهنم؟ لذلك أنا أرسل إليكم أنبياء وحكماء وكتبة، فمنهم تقتلون وتصلبون ومنهم تجلدون في مجامعكم وتطردون من مدينة إلى مدينة، لكي يأتي عليكم كل دم زكي سفك على الأرض من دم هابيل اللي هو أول واحد اتقتل في الأسفار التاريخية في سفر التكوين، إلى دم زكريا بن برخيا الذي قتلتموه بين الهيكل والمذبح آخر من قتل في أسفار العهد القديم. الرب جاب بيقول لهم إن الدم اللي سال في كل الوقت ده هيجي على الجيل ده. الحق أقول لكم إن هذا كله يأتي على هذا الجيل، يعني الجيل اللي كان أيام الرب. يعني تخيلوا هذا الدم اللي سفك على كل الأجيال ديت، الرب متأني متأني متأني لغاية ما جالهم الرب يسوع نفسه، يعني لغاية ما جالهم الرب يسوع نفسه فكانوا بيتأمروا على قتله. فالرب يقول لهم بقى المشكلة إن كل الدم اللي اتسفك، يعني أنتوا مش بس هتدفعوا تمن اللي أنتوا بتعملوه، لكن نفس المبدأ اللي احنا كنا قلنا عليه قبل كده إن الله كتير في مراحمه يؤجل القضاء لعل الجيل الجاي جديد يتوب أو يندم على اللي فات ويغير طريقه، ولما ما يتوبش ينضف شره إلى شر الأجيال اللي قبليه ويجي جيل آخر لغاية ما هيجي في وقت من الأوقات في جيل بيدفع التمن كله. فبشاعة اللي حصل لليهود في وقت الرب يسوع ما كانش بس لأنهم قتلوا المسيح، لكن بحسب كلام الرب هنا من دم هابيل إلى دم زكريا ابن برخ. الغريب أن هابيل ما كانش لسه في شعب إسرائيل، يعني هابيل ده اللي قتل أخوه قايين، فالرب ليه حمل الشعب اليهودي دم هابيل؟ الرب برضو عاوز يطلع فكرنا بره الحدود الضيقه بتاعه الشعوب هي روح القتل دي اللي كانت في قايين هي نفسها الروح اللي كملت بعد كده في قتل الانبياء، يعني هي روح واحده اللي هو روح ابليس الذي كان من البدء قتالا للناس. فرغم ان وقتها ما كانش في شعب اسمه شعب اسرائيل، بس يوم ما شعب اسرائيل سلم نفسه لفكره القتل وقتل البريء لمجرد انه بيلومني، انت كده بتتقمص او بتقبل ان يخشك نفس الروح اللي قتلت هابيل. فحتى لو انت وقتها ما كنتش موجود كشعب اسمه شعب اسرائيل، لكن هي نفس الروح، فانت بتحمل بعقاب هذه الروح. ورب كمل طبعا بعدها بيقول يا اورشليم يا اورشليم يا قاتلة الانبياء وراجمة المرسلين عليها، كم مرة أردت أن أجمع أولادك كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها ولم تريدوا، هوذا بيتكم يترك لكم خرابا. كنا قلنا الدجاجة الرب يعني واخد تشبيه الدجاجة ده غريب شوية، يعني بس الدجاجة لما بتيجي تحمي أولادها بتاخدهم تحت جناحيها بحيث لو حد عاوز يضرب في الأولاد بيضربها هي، يعني بيبقوا جواها، فاللي عاوز يعتدي على حد منهم لازم يتعدى عليها هي أولا. فالرب لما بياخد التشبيه ده على نفسه تشبيه غريب جدا بس معبر جدا، إن الرب بيموت لأجلي أو الرب بيدفع هو، يعني لما كان سيف العدالة كان مفروض يقع علينا وقع عليه هو. يمكن أفضل تشبيه هو الدجاجة تحت جناحي هذا. يبقى يعني الدنيا صغيرة مش كبيرة، يعني احنا فاكرين التاريخ ده حاجات كتير يعني وحاجات صعبة وبتاع، ادينا احنا في العهد القديم والرب بيجي في العهد الجديد وبيلخص مئات السنين من هابيل الى زكريا بن برخيا، ورب يحطهم كلهم في صورة واحدة وجيل بيدفع التمن وما زال يدفع التمن. نعمة ان احنا نكون قاعدين وبنسمع الكلام ده عشان نقدر يعني نتحذر لأنفسنا. احنا بقى كنا في اخبار الايام التاني، نرجع تاني للاصحاح 23 ولا كنا فين؟ 24. كل اللي احنا قريناه ده بقى يعني ما كانش مذكور في الملوك الثاني. فبيقول وفي مدار السنة صعد عليه، يعني لما بيموت زكريا وبيقول الرب ينظر ويطالب، دي ليها حصل لها تطبيق فوري سريع، لكن هي طبعا زي ما الرب قال كقصاص من الدولة ككل، يعني كان مؤجل شوي. لكن في ساعتها على طول في نفس السنة يقول في مدار السنة صعد عليه جيش أرام وآتوا إلى يهوذا وأورشليم وأهلكوا كل، مع أنهم مديلهم لسه الفضة والحاجات دي عشان يبعدوا عنه، خدوا الفضة وكل حاجة وبعدوا شوية ورجعوا تاني في مدار السنة وأهلكوا كل رؤساء الشعب من الشعب وجميع غنيمتهم أرسلوها إلى ملك دمشق، لأن جيش أرام جاء بشرزمة قليلة. يعني كانوا جايين عليهم بحاجة مش يعني مش مفيش، بس مفيش لأن مفيش قوة من الله برضو. دفعهم الرب ليدهم جيشا، ودفع الرب ليدهم جيشا كثيرا اللي هو جيش إسرائيل، لأنهم تركوا الرب إله أبائهم فأجروا قضاء. هو لسه الرجل بيقول لهم الرب ينظر ويطالب، في ترجمات تانية ويقضي، يعني فهم بيقول الكتاب فأجروا قضاء على يؤاش. بس ده القضاء السريع، قضاء الكبير زي ما قلنا اللي الرب اتكلم عنه. أجروا قضاء على إسرائيل على يؤاش، يعني ضربوه جرحوه أساءوا ليه كتير يعني، فعند وسابوه بعد كده عند ذهابهم عنهم لأنهم تركوه بأمراض كثيرة، بقى شخص ضعيف وبقى شخص مريض، فالعبيد طمعوا فيه. يقول فأجروا قضاء على يؤاش وعند ذهابهم عنه لأنهم تركوه بأمراض كثيرة، فتن عليه عبيده من أجل دماء بني يهويداع الكاهن. يعني برضو هم الناس اتأثرت بأن هو قتل ابن يهويداع الكاهن، ولما لقوه هو برضو تعبان ومريض قرروا أن يقتلوه، قتلوه على سريره فمات. ده اللي هو مفروض أنقذ نسل داود من الاندثار، لكن هو نفسه ولا حاجة. يعني هو يعني الخير في أن يبقى لداود نسل عشان يجي المسيح، لكن هو نفسه ولا حاجة، لدرجة زي ما قلنا لم يذكر في نسل المسيح. فدفنوه في مدينة داود ولم يدفنوه في قبور الملوك. وهذان هما الفاتنان عليه، زباد ابن شمعة العمونية ويهو زباد ابن شمريس المؤابية. وأما بنوه وكثرت ما حمل عليه ومرمت بيت الله، ها هي مكتوبة في مدرس سفر الملوك، وملك أمصية ابنه عوضا عنه. نرجع بقى لأخبار الملوك، لسفر الملوك الثاني، نختم الجزء الأخير. صح 12. كل بقى اللي احنا رناه في الاخبار الايام ده ما مش مذكور هنا. فبيقول ايه في عدد 17، حينئذ صعد حزائيل ملك ارام حارب جت اخذها، ثم حول حزائيل وجهه ليصعد الى اورشليم، فاخذ يواش ملك يهوذا جميع الاقداس التي قدسها يهوشفاط ويهرام واخزي اباء ملوك يهوذا اقداسه، كل الذهب الموجود في الخزائن بيت الرب وبيت الملك، ارسلها الى حزائيل ملك ارام فصعد عن اورشليم. وبقيه امور يواش وكل ما عمل، اما هي مكتوبه في سفر اخبار الايام لملوك يهوذا. وقام عبيده وفتنوا فتنة وقتلوا يؤاش في بيت القلعة حيث ينزل إلى سلي، لأن يوزكار ابن شمعة ويهوزباد ابن شمير عبديه ضربا فمات، بس ما قالناش هم مدين منه ليه، ولا أنه هو قتل زكريا ولا أي حاجة. فدفنوا مع أبائه في مدينة داود، وملك أمصية ابنه عوضا عنه. دفنوه في مدينة داود لكن مش في قبور الملوك. وملك أمصية عوضا عنه. أحداث كتير لكن ما فيهاش حاجة تقدر يعني تبسط أو تسعد يعني. لكن آدي الإنسان وآدي القصة المكررة التي لا يمل الإنسان من تكرارها، وآدي يد الرب برضو اللي في وسط الأمور بتصنع خير. يعني لو ما كانش الرب أنقذ الشخص ده، كان كمملكة أصلا مملكة يهوذا دي هتندثر وتبقى زيها زي أي مملكة وثنية يعني. لكن الرب إن كان هناك شعب اسمه الشعب اليهودي لغاية النهاردة موجود ومازال منتظر مجيء المسيح، فهو بسبب إصحاحات النهاردة دي الإنقاذ اللي الرب عمله، رغم أن الشخص المنقذ في حد ذاته ملوش وزن في التاريخ، لكنه أبقى لنسل داود بقي. لو في حاجة مش واضحة أو حد يحب يضيف حاجة. شافوا النور الكامل وما زالوا برضه يعني الله في أناته بيتأنى ان ممكن انسان لو شاف اكتر ممكن يرجع، لو فهم اكتر ممكن يرجع، لو لكن بعد يسوع ما فيش، ما اقدرش اقول ان في هيبقى في حاجه اكتر تخليهم يرجعوا. فاسكت انا متبني منطق القتل ده، هو نفس منطق هابيل، ان انا بقتل هابيل لانه احسن مني او لانه بيعرف الرب وانا ما بعرفوش. فهو أنا يعني هو يعني تمر مئات وآلاف السنين لكن هو المبدأ واحد أو الروح واحد. فأنا ما زلت متبني نفس المبدأ اللي قتل هابيل واللي رجم زكريا، هو نفس الروح. يعني هي الأسماء اختلفت بس هي روح اللي بيقتل أو بيسكت الصوت اللي الرب بيتكلمني من خلاله. فنفس لما تبنيت نفس الروح وقررت أن أنا برضو أقتل يسوع، يبقى أنا متبني بعد كل اللي شفته نفس الروح. يبقى من العدل ان انا احصد بقى كل يعني في التاريخ لم يشهد امه او دوله افنيت زي ما اسرائيل حصلت وتشتتوا في العالم كله وتعذبوا 2000 سنه لغايه دلوقتي في افران غاز وفي حاجات كتيره خالص يعني. فما يعني يعني هو شاف اكتر من يعني اسكان هابيل كان نور واسكان زكريا كان نور، فده النور الاعظم. فكوني برضو انا بتبنى نفس المبدا ونفس ان انا اخرس الصوت اللي يبقى انا استحق اخد العقاب كله يعني. الرب ينظر ويطالب. في ملوك اللي هم كان بيقول لك مات غير مأسوف عليه زي هرام والحاجات دي، في ملوك ما كانوش حتى بيذكروهم يعني، بيسقطوهم حتى من التسلسل بتاع الناس ما يحسبوهوش يعني. زي ما روح الشر والقتل بتكتب جملة واحدة رغم بداية الطريق لنهايته، كانت برضو روحك بتكتب جملة من بداية التاريخ ولغاية النهاردة. وزي ما نفس الروح الشرير ده بنلاقيه النهاردة، نفس الروح رب اللي كانت في رجالك ونفس الروح اللي كانت في الناس اللي أشرقت بنور في العالم لم يكن العالم مستحقا لهم، لكن عاشوا لأجلك والعاشوا بينقلوا نورك للناس، ما زالت موجودة وما زالت بتكتب. ادينا نعمة نكون يا رب ضمن هذه الجملة اللي بيكتبها روحك في العالم. ادينا نكون حروف في الكلمة الكبيرة اللي بتكتبها من بداية التاريخ لآخره. ادينا نكون بنساهم في روح النور والحياة روح المعرفة، روح الخير والرحمة. ما نكونش أجزاء في روح القتل وسفك الدم. يدينا نكون أجزاء فعالة في الجملة اللي بتكتبها يا رب في تاريخ الشعب اللي احنا ساكنين فيه والبلد اللي احنا ساكنين فيه. عاوزين نكون جزء فعال يا رب في مشيئتك، في الجملة اللي في يوم من الأيام ستكشف عنها الستار. إنك من بداية التاريخ لنهايته يا رب كنت موجود، كنت فاعل، كنت تنظر وتطالب، كنت مصدر النور والخير الوحيد في هذا العالم، كنت مصدر الحياة الوحيد للإنسان. شرف عظيم رب أن نكون حرف في جملة، أن نكون نقطة واحدة في جملة أنت تكتب. آمين.